تخصيص ليلته بالقيام كذلك هذا صحيح. النص يوم ليلة الجمعة ولا إكمال الصيام ليلة الجمعة والقيام ولا يوم لا بالصيام يعني الإنسان كل شيء فارق بالقيام كل أسبوع وبعدين يخصص ليلة الجمعة فقط يقوم أو يخصص الجمعة والصوم من الناس أن يعتقد فقط خص الجمعة بالقيام ليلة الجمعة والأميرات نهارا بالصيام على بيت صحيح ذلك مفيد عنه. الخصوصية الرابعة قراءة ألف لام ميم تنزيل السيد العلي سورة السيد وهل أتى على سامي في صحيحها معنا ويجوز قراءة هاتين السورتين في غير صحيح الجمعة لكن إن كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا كان يصلي بهاتين السورتين يوم الجمعة في صباح كونه لما فيهما من تذكير المعاد والحساب والبعث وأن القيامة تكون في يوم الجمعة كما في الأحاديث. قراءة بعض الأدعية وبعض الأدعية لا يداوم على لا يداوم على فعل الله لا يداوم على وهذا من المفروض أن يتصل على بعض ذلك من بعض السنة يقرأ السورة على كلام الرسول إذا كان هناك من يحتمل من المأمومين إذا لم يكن يحتملون فليعدل إلى الصور الصحيحة إذا صلى في بعض الأيام في بعض الأيام بلا بأس أما أن يداوم فلا بأس. الخصوصية السابعة صلاة الجمعة خامسة طب السادسة قول السادسة ما فضلتوش الخامسة صلاة الصبح أفضل صلاة عند الله يعني صلاة صبح الجمعة وهذا ليس على كيف أنت تكتبوا كل شيء أتى بالسؤال وأمامه صح أو غلط اكتبوا علامة صح علامة غلط. طيب الخامسة عيدها ثاني أن صلاة الصبح يعني صبح الجمعة أفضل الصلاة عند الله. السادسة صلاة الجمعة يعني اليوم ده خص بصلاة الجمعة بدل الظهر بكلام صحيح السابعة أنها تعدل حجة يعني صلاة الجمعة وهذا غير صحيح لا صحيح الحديث فيها. الثامنة الجهر فيها بتصلي الظهر في الأيام المحددة سرا صح الجمعة فيها جهر. طيب التاسعة قراءة الجمعة والمنافقون سورة الجمعة سورة المنافقون فيه يعني صلاة صبح إما تقرأ في السجدة والإنسان وإما تقرأ في الجمعة والمنافقون إما بهذا كم الآن؟ تسعة من اللي يذكرها بقى بين كده ويبين بين الصلاة فينا والصلاة عند المنافقون إنها عيد يومين وخطط لذلك أننا عيد في أيام الأسبوع ثلاثة أي نعم ففي خلاف معنى كلها نطرح صومها من ثلاثة أي نعم والنبي عليه الصلاة والسلام بين لا بأس بالصيام الجمعة بشرط أن يكون يوم قبله أو يوم بعده. الثالث يكره تخصيص ليلتها بالقيام نعم. الرابع قراءة السجدة والإنسان في صحيحها. وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يفعل ذلك. نعم. صلاة صبح الجمعة أفضل بدر. هذا لا يصح. الثاني صلاة الجمعة هي صلاة الجمعة حتى. أيوة السابع ساعة الحجة صلاة الجمعة. جميل. وهذا صح. الثامن أنكره فيها. صح هذا صحيح. التاسع الجمعة القراءة فيها في الجمعة ولا تكون في الفجر؟ وهذا يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول العاشرة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر غير ثلاثة أشياء. صلاة الجمعة أربعة أشياء. نعم. قراءة في الجمعة ولا تكون في الجمعة ولا في الفجر؟ هذا هو الأمر. أو أنت تقول يعني مع الغشية صلى الله عليه وسلم نعم أقرب قدر وهذا صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة أحسنت لهم مع تذكر العشر أحدية عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر أربعة اختصاصها بالجماعة الواحد وبأربعين وبمكان واحد من البلد وبإذن السلطات كل هذا لا يوقف إلا على شيء الجماعة بس. الجماعة يشترط في الجمعة الاجتماع لأنه الإجتماع لم يجتمع وإن لم تكن خطبة وإن لم يكن خطيب يصلون ظهرا. طيب هل شرط الأربعون؟ لا الصواب انه لا شرط. الصواب ان الجمعه تصح بما تصح به الجماعه. الجماعه تصح باثنين فما فوق واثنان فما فوقهما جماعه كذلك تصح الجمعه وهذا ارجح الاقوال. والحنابله يشترطون اربعين وبمكان واحد من البلد ويصح ان يكون في مصر والبلد والقريه الواحده اكثر من جمعه لا باس بها وباذن السلطان ولا اشتراط اذن السلطان فيها اذا وفقنا بواحده ولن نرضى منه ثلاثه اشياء كون اشتراط العدد اربعين كونه في مكان واحد ولا يتعدد عند بعض الأئمة أكثر الأئمة أن الجمعة لا تتعدد في مصر الواحد في مصر الواحد زي أي مثلا يعني مثلا دمياط مركز دمياط مثلا منظر دمياط ينبغي أولون يقولون يكون عندهم مسجد واحد كبير جدا مسجد جامع وفي الحقيقة هذا تعدد لأن عدد الناس كثر كثر جدا هتبني لهم مسجد من هنا من خياطة عشان الساعة السرعة وهياخد كل المنظر ده ازاي؟ ياخد المركز ده كله ازاي؟ بعيد الناس قلة من زمان أول وكان يجتمعون في جامع في مسجد جامع صلى فيه الخليفة صلى فيه الخليفة هو اللي يصلي بالناس معنا فكانوا يجتمعون مكان الساعة وقلة العدد اليوم عدد كبير المساجد اليوم الموجودة ما بتكفيش بتزدحم مع ان كثير من الناس ايضا يترك الصلاة وصلاة الجماعة والجمعة ومع ذلك لا تكفي المساجد لهذه الأحكام وبإذن السلطان وهذا لا يشترط على الصلاة اللي بعدها كم؟ ها؟ 14 اختصاصها بإرادة تحريض من تخلف عنه يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت عن أمر رجل صلى بالناس ثم أحرك على قوم يتخلفون عن الجمعة يودعون وهذا أيضا لا يوافق عليه شيء ربنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أناس يتخلفون عن الجماعة نفسها هذا ببعض الطبع على قلب من تركها كلام صحيح لكن مقيد بثلاث جمعات ثلاث جمعات فإن بينا قوم على بعيد الجمعات قول يحمد الله العظيم ثم يكونون من الضالين وفي بعض الروايات من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه اللي بعده مشروعية كفارة لمن تركها يعني من طلب الجمعة من غير عضو يعني ولا يتصدق بدينار، هذا لا يصح، او نصف صاع حنفة، هذا لا يصح. من تركها متعمدا لا ينفعه قضاؤها، ينفع قضاؤها. من تركها متعمدا لا ينفع قضاؤها، لا يوصي القضاء. ومن تركها لعذر مرض او سفر او خوف او ما الى ذلك فيصليها ظهرا، صليها ظهرا. واخرج طيب يكون الخصوصيه التي بعدها كان الخطبه من خصائصها الخطبه، يعني بصرف النظر عن خطبه العيد والعيدين، بصرف النظر من هذه الاسبوع هو بيقارنها بالظهر. الظهر ليس لها خطبه، الجمعه لها خطبه، عندها بديل عن الظهر الذي بعدها الانصات، وجوب الانصات. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وضروا البيع. الانصات، وجوب الانصات. طيب اللي بعدها كان ومجتمع حديث من مسك الحصى فقد زنى. لو مسك الحصى احدنا ساعه الظهر في اي يوم في اي بار خارج الصلاه لا يكون قبله، انما هذه خاص بالجمعه الانصات، وجود الانصات وخطيب الخطاب. يقول الخصوصيه كم؟ تحريم الصلاه عند جلوس الامام على المنبر، هذه لا يوافق عليها الامام السنه. تحريم الصلاه عند جلوس الامام على المنبر اذا كان يقصد الصلاه، الصلاه النافله المطلقه فلا صحه، يعني كلامه مقبول لا تصح عن الصلاه. اذا كان الانسان يقوم يتنفل تنفلا مطلقا او يصلي غير حياه المسجد، هذه الصلاه لا تجزي اصلا، من يعني يجب ان ينسى. اذا قام يصلي في حياه المسجد، إذا دخل يصلي في المسجد والخطيب يخطب فلا بأس، هذا من السنة، هذا من السنة أن تصلي إذا دخل المسجد ولو كان الخطيب يخطب، ولو تختم الصلاة تصلي. جلس سليك الغفران فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. الذي بعد ذلك النهي عن الاحتباء وقت الخطبة، حديث ولا يصح. النهي عن الاحتباء وقت الخطبة، من يعرف لنا هو يعرف لنا الاحتباء؟ أبينا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم عند الجليل الاحتباء. معنا قارين الاحتباء محمد كمال ورينا الاحتباء، عبد الوهاب ورينا الاحتباء. احيانا احتبي اليدين كده، احيانا احتبي الثوب، طب احتبي الثوب يبقى ده كرسي من الناس مرتاح كده، يجي لك معاه صعب. حد يشوف لي معاك كده ولا يجيبها وتشوفها ان شاء الله، تمام؟ يجي لك المعاصي مباشرة، خد السي على المسجد تماما. الأحاديث المرفوعة في ضعيف. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن احتباء يوم الجمعة، حديث ضعيف. لكن المسألة فقهاً فيها تفصيل. إذا كان الاحتباء يريح الشخص ويريح ظهره، ربما يكون متعب، الخطيب هيطول، أحيانا الخطيب يطلع يجريك ساعة ونصف. الله، طب انا اعمل ايه؟ طب انا ظهر عندي مضروب او ده او ده او ده، هنعمل ايه؟ فاحيانا الحجه هذه بتريح الشخص، بتريح الظهر وبيسمع كويس، واحيانا تجلب له المعاصي. فاذا جلب له المعاصي فلا ينفع، فلا ينفع. عرفتم؟ فلا يجلس محتبيا. طيب النهي عن الاحتباء ايه؟ ضبط الخطبه. كنا هذا من ناحيه احاديث مرفوعه ضعيف، من ناحيه فقه المساله فيها تفصيل. المسألة التي بعدها يكفي الكراهة الماكلة وقت الاستواء، استواء الشمس في كبد السماء، توسط الشمس في كبد السماء. مكروه الصلاة في أي يوم إلا يوم الجمعة. تصلي ما شاء الله ما كتب الله حتى يخرج الخطيب، حتى يصبح خطيب للجمعة. فالأحسن يوم تدخل بدري قبل الخطيب إنك ما تنشغلش بقراءة القرآن، إنما تنشغل بالصلاة كما كان يفعل السلف. صلوهم ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات، عشر ركعات، حتى يصعد الخطيب المنبر. والمشكلة إن احنا بنأخر الذهاب إلى المنبر وما نبكرش، ما نبكر. وما جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدل، ومن جاء الساعة الثانية فكأنما قرب بطل. الساعة الأولى تبدأ كده من الساعة 6:10 في الساعة الأولى. عايزين تفيق تنال فضيلة بيت يجي بدري. إذا كان في المساجد تفتح، إذا لم تكن تفتح وأنت ناوي وعازم ملخص يعني لم يتيسر لك وناوي أنت مأثور بإذن. لكن واحد يقول بركة جد منك يا جنة مفهوم فعش، لا غلط. انت تقعد في بيتك السنوي والله لو المسجد مفتوح حرام بدري من الساعة الأولى. ليه بقى؟ احنا كنا الساعة الأولى هي الساعة الفلكية، عملناها على الساعة الفلكية، مش الساعات هي الفلكية. لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة انت 10 ساعة 12 ساعة. عد بقى انت كده من اول الشروط مع الى المغرب 12 ساعة، من ساعة الشروط الى المغرب 12 ساعة، يعني الساعة 6 كده او بعد 6:10 كده الشروط الى 6:10 تبدأ تدخل مسجد. طب انت جرب كده يوم من الايام. طب ما انت بتروح عند مثلا شيخ من المشايخ هنا ولا هنا ولا هنا، بتروح تحجز المكان من الساعة 8 مش بيحصل؟ طب ومن الساعة 7 مش بيحصل؟ طب ما تعمل لك مرة كده من هون في المساجد ده مرة بترد لك بيت لك أكثر، أنت مش عارفك إنك تعيش يعني، إنك تعمر، تغريب لك أكثر. كأنما قرب بدنه، هو البدن اللي يقربوها فيه في الحج، ها في الأضحية مثلا. وانت الآن كأنك تقربت ببدنك إلى الله وتصدقت به على فقراء المساكين، وأنت فقير لا تملك عشاء. يسر الله لك الأجور أو لم تتيسر؟ يسر. فأنت ليه بقى عامل مشكلة وبتقول لا ده ما اقدرش؟ ده والله تقدر وتستطيع، لكننا مساكين والله. يصل احدنا الى قبيل الفجر ثم ينام عن صلاته يصلي، وربما لا يستيقظ الا بعد الشهر فينام فيصلي ثم يرجع للنوم. ليه؟ سهران. طب وليه؟ طب ما انت نمت مبكرا استيقظ مبكرا. ما يضعش منك الخير، يضعش منك الأكل. إنما تقول لك مثلا بعض طلبة العلم أنا أصلا كنت بحفظ كتاب صحيح البخاري في الليلة، وبعدين ضيعت سنن يوم الجمعة، قصص يوم الجمعة، آداب يوم الجمعة، التبكير للمسجد. طب وليه؟ طب الخطيب من السنة يجي على الوقت على طول ويطلع المنبر صح؟ وأنت خطيب بقى كلنا خطباء. ايوه ان شاء الله كلنا خطباء، كل الامه خطباء، ما تتكلم عن المستمعين لو كان كلنا خطباء. ما ينفعش، ما ينفعش المستمع زي الخطيب، ما ينفعش. والخطيب ايضا ان شاء الله يؤجر بهذا النيه. عرفنا يا اخوان؟ اذا من جاء الساعه الاولى ينبغي فكأن طلب هذا قالوا احسن الضحي البدن الابل، البدن الابل احسن الضحي، احسن البطل، احسن من الغنم. طبعا احنا الان بنحب الغنم، بنحب البطل احسن من الغنم. لو قدم لك لحم الابل الان لن تاكله، ولو قدم امامك لحم البطل ستاكله، ربما لحم الابل شكل لا تاكله. الان يقول الخصوصيه كم؟ كم الخصوصيه دي؟ 20. لا خلونا من 20 اول، نفي كراهه النافله وقت ايه؟ الاستواء صح؟ لسه فين؟ 21. احسنت. نفي كراهه النافله ايه؟ وقت الاستواء. يعني يوم الجمعه تصلي ما شاء الله، يعني تبكر، تاتي مبكرا، لعلك تدرك بيضا، لعلك تدرك دجاجه، لعلك كذا، لعلك كذا. بعد الساعة بيضا ما عادش في حاجة إلا أجور ثانية، الله أعلم بها، لكن مش معينة. البيضة معينة، الدجاجة معينة، الكبش معين، البقرة معينة، البدنة معينة، معناها؟ ولن تحرم من أجل إن شاء الله، لكن ذكر جرب كده مرة. أنت لو رحت من ساعة الشروق على المسجد كم ستقرأ القرآن؟ ولعلمكم قراءة القرآن في المسجد تختلف عن قراءة القرآن في البيت. ونحن التدبر وانفتاح المعلومات الفائدة عليك دي أمر، هذا أمر ملاحظ وشاهد. إن تجلس في المسجد وقرأ القرآن تسمع نفسك ما تفهم، يأتيك التدبر، يأتيك الخشوع، يأتيك أسرار لم تفتح عليك من قبل، لأنك بتقرأ في بيتك بحسن حصين بخلاف أنت في البيت. قرأت مرة وجالك عبد الرحمن خبط لك المصحف في البيت، وجالك عامر مدري خبط مش عارف إيه، وجالك صيح كده، والبنت ملغ، لا البنت طلعت، البنت نزلت، ها؟ عايزين شوية سمك، لا روح جمص، لا روح مش عارف ايه. طب وليه؟ طب ما انت كده اقعد تكتب في المسجد، ها؟ وامسك المصحف كده شد على المصحف، شد اقرا، اقرا جزئين، ثلاثة، أربعة، خمسة، سمع. شوف لما واحد مننا ممكن يقعد من الساعة الأولى حتى يصعد الخطيب بالمنبر، ممكن يقرأ المصحف كده. ممكن يقرا ثلث المصحف، ممكن يقرا نصف المصحف. مش ده صحيح؟ انا اعرف واحد قرا المصحف غير البيت من بعد صلاه الجمعه الى قبل المغرب الساعه 5. كم؟ مش المصحف من صدره كده من جهه. يعني كلما قوي حب الشخص خلاص صار كالماء على لسانه، كانه بيقرا كل الله وهو من عايزه. مش هذا صح؟ ملاحظين هذا؟ فالله الله التبكير واحياء هذه السنه المفقوده الغريبه، تبكير المسجد. انا احيانا كنت اذهب الى بعض المساجد فلا اجد الا اربعه خمسه وانا قد صعدت منهم، ولا ياتي الناس الا وانت بتدعو في اخر الخطبه السابقه. اسف والله، اسف اسف. في بلاد الاسلام في المسلمين يفعلون هذا من المصائب. فسالت قال اصلا اصحاب المسجد هذا معتدين كده ان الجيش والامام والخطيب جاب القياده في اخر الخطبه الثانيه. ماذا عندهم؟ قومي كل اسبوع محاطين شغالين. اما كفايه اين تدبر؟ لمتى؟ لمتى عملت طول السنه معركه؟ مع الدنيا، مع البنوك، مع الخشب، مع دي، مع دي، إلى متى؟ هل فرغ يوم؟ لله رب العالمين؟ بس نبارك الصلاة وبعد الصلاة فإذا قلت الصلاة فانتشروا من الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الشيخ يعني بعد الصلاة روح اشتغل حتى تبيع صفقة بمليون محدش يقول لك حاجة. إنما تفرغ في سنن وأزياد الجمعة كم جمعة وتأتي بعد ما يبدا الخطيب في الدعاء هذه من المصائب الى الله المشتكى.

اللي بعدها ايه بقى؟ كم؟ 22. قال لا تصدر جهنم في يومه. وهذا غير صحيح. حديث لا يصح. حديث ولا يصح. وهذا امر غريب. يحتاج الى حديث ثابت. بارك الله فيك. اللي بعدها ايه بقى؟ كم؟ سالفة؟ استحباب الغسل الى الان هذا صحيح. من سنة الجمعة، أداب الجمعة. معنا يا إخوة؟ اللي بعدها ايه؟ أن الاجماع فيها أجرين، وهذا لا صح. إنما الذي يصح إيه؟ شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وقتل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام استمع وأنصت وصرب، كان صرب كثير ولم يره، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامنا وقيامنا. نرجع تاني، من غسل، اختلف العلماء ايش كلمة غسل، منهم من قال يقصد غسل الجنابة أي جامع زوجته واغتسل وكان سببا في غسله، ومن المفضل لا غسل رأسه. احنا مش كل الناس متزوجين، احنا معنا عزاب زي كده وزي محمد عامر وزي معبد عزاب معنا، خليكم على بس معنا عزاب كثير. طب هنعمل فيهم ايه؟ قال لك من غسل اي غسل رأسه معنا، خلاص يعني غسل رأسه. بارك الله فيك. من غسل حملوه على معنيين. أنا طب واغتسل بمعروف، واحنا من اغتسل مرض معنى استحباب الغسل ايه؟ لها غسل الجمعه واجب على كل مسلم. حديث ابن هريره الصحيح معنى حديث ايه؟ سمره سنه الترمذي وغيره. من اغتسل من توضا الجمعه فبها ونعم، ومن اغتسل فالغسل افضل. صح؟ الغسل افضل. طيب قال من غسل، اذا قول ان الجماع فيه اجرين مش فيه حديث نص صحيح، لكن ممكن تدخل في ايه؟ في حديث من غسل واغتسل على احد تفسيرين، على احد تفسيرين. طيب اللي بعده الخامس الى التاسعة والعشرين يقول استحباب السواك والطيب والدهن وإزالة البطن والشعر. استحباب السواك معنا شيخ وليد، خليك معنا بس. استحباب السواك الطيب الدهن، الدهن يعني الزيت، زيت يكون كريم أي حاجة، شعره يدن شعره كريم، يدن منه كريم، زيت زيتون. تزعلوش من زيت زيتون، ده هو الأصل، أصل هو الأصل معنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اهتدموا به وامتهنوا به واعتدموا فإنه يخرج من شجرات أبر. طيب إذا كم الآن؟ الخامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرين. السواك الطيب الدهن إزالة الظفر، فاطرين أظفر يمشي الإنسان المسجد هيئة، إن الله جميل يحب الجمال، لأن ده عيد المسلمين تجتمع مع الناس، فبروح عليك العرق الشمول الناس رايحة غير طيب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأهم أصحاب مينا وحرمة، رأى الصحابة أصحاب مينا وحرمة فأمرهم بالاغتسال. ولذلك يجب الاغتسال على الصحيح والبدن على من كان ذي رائحة كريمة، واحد عرفه شديد رائحة أبخر مثلا يجب عليه الاغتسال. الراجح أن الاغتسال في الأصل سنة مؤكدة مصلحة، وهذا قول الجماهير. اغتسال جمعة سنة مؤكدة مصلحة، إن في رجل تكون رائحته كريهة ولا تنم هذه الرائحة إلا بالاغتسال يغتسل، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلا تمشي المسجد إلا وأنت استعملت السواك، الطيب، الدهن، الدهان، إزالة الظهر والشعر، معنا؟ لا بأس في هذه الأحكام، لا بأس. وأنا قلت لكم أن السيوطي عد قصائص الجمعة فأبلغها 101. وأما ابن القيم في ذي المعاد فزادت عن 30 بقليل. طيب التي بعدها كم؟ استحباب لبس أحسن الثياب. استحباب لبس أحسن الثياب. وهذا فيه أحاديث كثيرة. طيب التي بعدها تطهير المسجد. ودي عادة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. كان نعيم المجرم رضي الله عنه يقوم بتجميل المسجد يوم الجمعة. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يجمله. مقصود المخور. يطيب المسجد. لأن هذا بيت الله. أمر أن يشيد ويطيب ويطهر. لبعده التبكير. التبكير. وتكلمنا على ايه؟ التبكير والمقصود من الحديث انا من جاء الساعة الاولى الساعة الفلكية. ليست الساعة التقديرية. هناك ساعة تقديرية. يعني ايه مثلا الساعة التقديرية؟ يعني قبل ما يطلع الامام نقص الوقت الذي قبل ان يطلع مثلا يبدا بالساعه 11 مثلا نقص الوقت الى خمسه اجزاء الى سته اجزاء ما ينفعش. الصواب الساعه الفلكيه التي هي 60 ساعه 60 دقيقه. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال الجمعه 13 ساعه الجمعه واخرها ساعه ايه؟ اجابه. اخرها ساعه اجابه. إذن التبكير التهجير إلى المسجد يوم الجمعة. تشوفوا بقى المعنى دي. لا يستحب الإبراز بها في شدة الحر بخلاف سائر الأيام. يعني لم يكن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبرد بصلاة الظهر، إنما كان يبرد بصلاة الظهر. نعم كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا اشتد الحر فابرده، المقصود بصلاه الظهر. وكانت هذه سنته عليه الصلاه والسلام. الدليل انه لم يغفر عنه ولم يروى عنه انه كان يبرد بصلاه الظهر. انما من الذي كان يؤخر صلاه الجمعه؟ كان يؤخرها الامارات من بني اميه يؤخرون الصلاه عن مواقيتها. يؤخرون الصلاه عن مواقيتها. لا يستحب الابراد. اشتبه شدة الحر يوم الجمعة. بعدين هنا البخاري يقول عن أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة بغير الجمعة. طيب التي بعدها الخصوصية التي بعدها تأخير الغداء والقيدون عنه. وهذا من عادة السلف. عادة السلف. والمقصود الغداء الإفطار. المقصود بالغداء والإفطار الطعام الذي يؤكل بالغدوء، مش الطعام الذي يؤكل بعد الظهر. إن عادة السلف كانوا يأكلون أكلتين، وجبة وجبة الصباح، وجبة مع المغرب أو بعد الظهر، وجبة مع العشاء. لذلك الأحاديث إذا حضر العشاء فأقيمت الصلاة بدأت بالعشاء. ليه؟ كان عادتهم كده ياكلوا أكلة. وفعلا لم يكن هذا يسبب لهم الضغط. انا مشكلتنا اليوم الصبح بناكل، الظهر بناكل، وفي الليل بناكل، وبين الثلاثه دول كم اكله كده داخله اضافيه بدون ما نشعر. يا اما فواكه، يا اما كذا، يا اما كذا، يا اما كذا، يا اما كعك، يا اما اي حاجه. طول اليوم ما شاء الله ربنا يديك الخطه. طيب هذا مش كان من ايام السلام. فالآن كان السلف يعملوا إيه بعد؟ ما بيفطرش الصباح فين؟ لأنه بيبكر في المسجد، مشغول بأحكام الجمعة، مشغول بأداب الجمعة، الاغتسال، التطيب، اللبس، يروح بدري، فبيلهيه عن ايه؟ عن الإفطار. شوفوا ازاي؟ فكان الصحابة لا يتذكرون ولا يقيلون إلا بعد الجمعة، لأنهم كانوا يتذكرون المعتاد بالغلو، وبعدين الغلو ده بيعمل ايه؟ فكل كده ممكن يكون الإفطار ده يكبر قصع فيها لبن، هو ده اللي قال. طب هيجي له سكر منين؟ السيد. هيجي له تقمة منين؟ سمنة منين؟ كسل منين؟ السيد. معانا؟ وبيمشي يعني. طب وانتوا مستقبلين اللبن لما بيشرب لبن ابن او كده لما بيشرب فعلا بيشبع. اللي جرب منكم هذا يعني. احنا كنا احيانا ناكل اكل الصباح تبقى في المعدة الى المعدة. الى المكان اللي بيقول لهم دي صدى سلح خلاص هيبقى الانسان عليها كلمه معنا. طبعا في نوع كده ايه عصيب اسمه عصيب في حاجه اسمها معصوب، وكل شعب يقول كم من عصيبه لذيذه فكره شعب كان يقول كم من عصيبه لذيذه فكره عشان الحديد عشان العز عشان حركات العز. وانت ان شاء الله بخير في هذا الموعد لان ما غير المعاشات بخير غيركم يلا ها الله اعلم انت في البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى تحمدون هذا وعند الصباح يحمد قوم الصراط. فالان برجع لكم تاخير الغداء والايه والخيلوله عنه بيحكي السيوطي يعني ايه ده كان فعل الصحابه ها. لكن لو واحد مننا مثلا افطر الصباح وراح ما فيش كلام خالف ما فيش كلام خالف معنا. يقول عند الصحابه هكذا كانوا يؤخرون الغداء والافطار والقيلوله. ليه؟ كان بيقيلوا قبل الظهر. ليه؟ لان بيصلي الفجر ويروح يشتغل فيرجع من الشغل ومتعب قبل الظهر يبدا مع الرمضاء والهاجره والحر شد الحر عايز ينام فينام قبل الان قبل الظهر معنى؟ انما احنا الان دعين عاملين ايه؟ فيلولة. الفيلولة دي بعد الفجر معروف. اليوم بعد الفجر اسمه الفيلولة. مستغربين؟ اسمه الفيلولة في اللغة في لسان عربي. سهر الله يشفع الفجر. الفيلولة. معنى؟ انما احنا الفيلولة وفيلولة الفيلولة وفيلولة فيلولة الفيلولة تمام؟ نستعكس عنها. ده كويس لو انا مستعكس. انما تحول بكم الساعه 11 او بعد الظهر انا لله فلا بارك الله لامتي في بكورها البكور في بكور. ولذلك كانوا بعد الفجر يشتغلوا فيها بركه. نعم ساعه البكور هذه افضل من الساعات من بعد الفجر تساوي ساعات طوال. نعم فلو ان الناس رجعوا الى هذه السنه وهذه العاده اللي كنا من قبل في دمياط ده الناس الساعه 6 بيفتحوا محلات. انا رايت هذا الجزء. والذين هو الاخوه الشايفين عارفين الساعه 6 بيفتح المحل بيفتح الوجه من الساعه 7 فاتح موجود وينظف رش ميه ويفتح القران يستفتح يقول يا رزاق يا عليم يا فتاح يا كريم. انما بقى الساعه 11 الساعه 12 ما بتفتحش نروح للدكان لسه ما بتفتحش الدنيا كلها صعب لكن كثير منها ما بتفتحش. ليه؟ ايه التاخير؟ قال تاخير الغداء والايه؟ والقيلوله عنها اللي بعدها ايه بقى؟ تضعيف اجر الذاهب اليها في كل خطوه اجر ايه؟ اجر ايه بارك الله فيكم؟ اجر سنه هكذا ده معنى في الحديث مروا معنى حديث اوس بن اوس في سنن ابي داود وغيره من غسل واغتسل ومشى ثم بكر ومشى وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واجتمع وانصت ولم يلغو كان له بكل خطوه يخطوها من بيته الى المسجد عمل سنه اجرها اجر صيامها وقيامها. وهذا

كل ذلك فالقراءة صورة الناصر مع وزتين والفاتحة بعد ذلك يعني بعد صلاة الجمعة هذا لا يصح لا يصح في حديث قراءة الإخلاص مع وزتين اللي بعدها قراءة الكافرون الإخلاص من مغرب ليلة الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعدين الصلاتين في سنة المغرب البعدية سنة البعدية المغرب كان النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ عليه من السنة الجواد ركعتان بعد المغرب ما كان صلى ركعتين بين أذان بين أذان الإقامة المغرب ما كان صلى أربع ركعات لكن ليس هذه الراتبة إنما الراتبة بعد المغرب صلى ركعتين تقرأ فيهما قل هو الله أحد والكافر وليست خاصة في مغرب يوم الجمعة الذي بعدها قراءة سورة الجمعة والمنافقون في عشاء ليلة وهذا لا يصح أنتم تلاحظون أن الإمام السيوطي رحمه الله جمع في هذا الباب لكن هناك ما يسلم له هناك ما لا يسلم له قال الذي بعدها منع التحلق قبل الصلاة يعني ما تعملش قبل الجمعة حلق عين لا للرجال ولا للنساء ليه؟ لأن التحلق قبل الجمعة لدروس العلم أو للقراء واحد عامل مقرأة قبل الجمعة يشغل الناس عن أحكام الجمعة وآداب الجمعة وسنة الجمعة وعن التكفير ممكن واحد يعمل حلقة في البيت من يعمل؟ أنه يعني يشغلهم عن آداب وسنة الجمعة بل ينبغي التفكير إذا أنت عندك نشاط الحلقة قبل الجمعة فكر في المسجد وتفرغ للقراءة والذكر والتلاوة والصلاة نعم خلى لها أما تعمل حلقات قبل الجمعة فهذا نهي عنه من بعد الفجر قال البيهقي يكره التحلق في المسجد إذا كانت الجماعة كثيرة والمسجد صغيرة وكان في منع المصلين عن الصلاة هذا أيضا مقصود من مقاصد الحديث إن بيشغل الناس وبنت عامل حلقة هنا لما تمنع الناس الصوت والمسجد صغير وفي ازدحام مثلا لا شك المساجد في بلادنا تمتلئ كيف تعمل حلقة؟ ما تشوش على الناس يقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام أو قال عن عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الحلق قبل صلاه الجمعه. طيب في واحد قرأ الحديث نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الحلق. الحلق صحب الحديث المقصود الحلق تقرأ هكذا. سئل بعض الناس عن هذا الحديث فقال كره التحليق. تحليق الرأس قبل الصلاة ما له علاقة ما له علاقة الذي بعدها كان الآن تحريم السفر فيه قبل الصلاة وهذا ليس على إطلاق ليس على إطلاق إنما يحرم السفر إذا دخل الوقت ولم يعجز عن الصلاة ولم يشق عليه إذا دخل الوقت بعد أذان الثاني يحرم السفر عايز يسافر يسافر طاضي معنا أو يسافر بعد ما يصحى الأمر المتاح إنما بعد ما يدخل الوقت وبعد الأذان الأول اللي هو الثاني اللي هو يؤذن والخطيب على المنبر لا يجوز لا تنشغل بالسفر ولا تنشغل ببيع وشراء في هذا الوقت إذا نودي بالصلاة المراد النداء الثاني إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله غضروا البيت والباب أولى القضر السفر فلا تسافر في هذا الوقت إذا وجب السفر له أن يسافر قط له أن ينسي السفر قط ولو أن يسافر بعد يقول كم الآن؟ يقول فيها تكفير الاثام وهي في تكفير الاثام ليست خاصه بالجمعه الصلاه الخمس الى الصلاه الخمس والجمعه الى الجمعه